ومثل لو تطلع عليك من السطح، لو تطلع عليك من السطح أو من دريشة أو ما أشبه ذلك. هنا نعم إيشي لا الذي ينبت الذي يغرسه الآدمي هذا من آدم إيه الذي الذي يغرسه الآدمي فهو للآدم مثل منى إيه هذه ما تجوز إلا عند الضرورة إذا اضطررنا إلى إزالة شيء جازت الصحيح أنه ما فيه ضمان في شجر الحار مثلا مالك هو الصحيح لأنه أصل حر من قطع الشجر ولم يبين فيه ضمان نعم لو مثلا يعني الضاعية السابعة والعشرون من أفلس نفسا أو أرسل عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان أنفسهما أنفسهما إيه هذا هو الأفصح ويجوز نفسيهما لكن الأفصح أنفسهما كما قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ولم يقل قلباكما إيه لا ما حاجة ما يختلف المعنى نعم ومنها وهذه المسألة كما تعرفون فيها خلاف مسألة حامل المرضى إذا أفطرت في رمضان فمن العلماء من يقول عليهما الفدية فقط ولا صيام كالشيخ الكبير ومنهم من يقول عليهما الصيام فقط دون الفدية كالمريض ومنهم من يقول بالتفصيل إن أفطرت خوفا على أنفسهما فعليهما الصيام دون الإطعام وإن افطرتا خوفا على الولد فعليهما الصيام وعلى من يمون الولد الإطعام وأقرب الأقوال عندي أن عليهما القضاء فقط لأنهما افطرتا لعذر سواء كان يعود إليهما أو إلى غيرهما كما لو أن الإنسان كما لو أفطر الإنسان لإنقاذ غريق وجدت غريقا في البحر ولم تتمكن من إنقاذه إلا بعد إلا بالشرط أنت عطشان الآن ما تزحر لك ما يمكن تنقذه إلا بالشرط فشربت لإنقاذه فإن عليك القضاء فقط دون الإطعام فهكذا المرأة الحامل أو المرضى إذا أفطرتا خوفا على الولد فعليهما القضاء فقط هذا أقرب الأقوال عندي ثم يليها القول بأن عليهم الإطعام فقط والجمع بينهما محل نظر نعم أي دون الصيام في القول الثاني عليهم الإطعام فقط دون الصيام نعم ومنها لو نجى غريقا في رمضان فدخل الماء في حلقه وقلنا يفطر به فعليه الفدية في حلقه وانتم عندكم الى إيه. عندك الى ان خليها نصفه المذهب انه لا فدية المذهب انه لا فدية اذا افطر لانقاذ الغريق فعليه القضاء فقط رحمك الله ومنها لو دفع صاعدا عليه بالقصد لم يضمن ولو دفعه عن غيره بالقصد ضمن ذكره الفاضي وفي الفتاوى الرجبيات عن ابن عقيل وابن الزاغوني لا ضمان عليه ايضا عندك مطاجبيات ولا الرحبيات الجيم الجيم ومنها لو أكره على الحلف بيمين لحق نفسه فحلف دفعا للظلم عنه لم تنعقد يمينه ولو أقبل على الحلف على الحلف لدفع الظلم عن غيره فحلف انعقلت يمينه. ذكره الفاضي في شرح المذهب وفي الفتاوى في شرح المذهب في شرح المذهب وفي الفتاوى الرجبيات عن ابي الخطاب ايضا لا تنعقل وهو الاظهر. هذا هو الصحيح انه ما تنعقل مع الاكراه. هذه القاعده كما ترون مهزوزه لان كل فروعها فيها خلاف، ثم هي ايضا على اطلاقها فيها نظر، لان قول من اتلف نفسا لنفع يعود الى نفسه فلا ضمن عليه هذا غير صحيح لو اخذناه بظاهره. السبب له غير صحيح انه سبق لنا قبل قليل أنه لو جاء فأتلف نفسا ضمنها ولا لا؟ ضمنها. كيف نقول هنا من أتلف نفسا يعود إلى نفسه؟ فإن قيدت من أتلف نفسا يجوز إتلافها صار قوله لنفع يعود إلى نفسه أو إلى غيرها التفصيل هذا لا محل له. القاعدة هذه كما ترون خلاف العلماء في فروعها، وكما ترون أن في إطلاقها نظرا لا يحسن في نظري أن تكون قاعدة ما دامت هي في أصلها ليست بجيدة ثم فروعها فيها خلاف فيبقى كونها قاعدة محل نظر. لكن هو رحمه الله تصور حين كتابتها ما تصور وظن أنها مضطردة، وإلا من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه. إن قلت من أكل نفسا يجوز إتلافها صار التفصيل فيه نظر. ولننظر الآن لو قيدناها بهذه القيد من أتلف نفسا يجوز إتلافها لنفع نفسه فإنه لا ضمان عليه. لنفرض أن هذا في الصائم إذا صال على نفسه جاء فإنه لا يضمنه، فإن صلى على غيره ضمنه على ما في كلام المؤلف، على ما في كلام المؤلف. هي ما تنطبق يعني ما ليس من فروع هذه القاعدة شيء صحيح فيما يظهر لنا إلا هذه المسألة، على أن القول بانتفاء الضمان عنه فيما إذا دفعه عن غيره فيه نظر، على القول بضمانه فيه نظر لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا كيف الظالم؟ نفسه. قال تمنعه من الظلم. فالمسألة هذه يعني القاعدة فيها نظر. نعم. ما نعم. كذا إذا ذبح الشاة ليأكلها النفع يعود على نفسه ولا لا؟ نعم. القاعدة الثامنة والعشرون إذا حصل اختلاف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح وإن كان من فعلين ما في على الصحيح وإن في بندر فيها على الصحيح يمكن معلقة عندك. نعم. وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف ويتفرع على ذلك مسائل منها إذا زاد الإمام صوتا في الحد فمات المحدود فحكى أبو بكر في المسألة قولين أحدهما يجب كمال الدية والثاني يجب نصفها والأول هو المشهور وعليه القاضي وأصحابه لأن المأذون فيه لا أثر له في الضمان وإنما الجناية ما زاد عليه فأسند الضمان إليها. طيب حتى الكلام من فعلين أحدهم مأذون فيه والآخر غير مأذون. هنا حتى من فعلين ولا لا؟ أحدهما مأذون فيه وهو الحد مثلا الزاني يجلد 100 جلدة، فهذا الإمام جلده 100 وجلدة. نعم، 100 مأذون فيها والزائدة غير مأذون فيها، فمات المحدود، مات المحدود. موته الآن من الواحدة ولا من الجميع؟ من الجميع، لأن الواحدة لو انفردت ما أمست، لكنه من الجميع. يقول المؤلف في المثل قولين: أحدهما يجب كمال الدية، يجب كمال الدية، لأن القتل حصل من فعلين، أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه، فغلب جانب الحظر الذي هو المنع وجعل الحكم له. والثاني يجب نصفها بناء على التقسيم، ما دام التلف حصل من فعلين، أحدهما مأذون فيه والثاني غير مأذون، فيسقط للمأذون فيه إيش؟ النصف. ولو قال قائل إنه يلزمه بقسطه، فإذا كان مثلا 80 وزاد 8 جلدات ومات، كم يجب عليه؟ 1 من 11، وهو الأشهر، 1 من 11، لأنه مات ب 88، و8 من 88 نسبتها 1 من 11. إن كان أحد قال بهذا القول فهو أجود الأقوال الثلاثة، أجود من القول بأنه يضمن الجميع، وأجود من القول بأنه يضمن النصف. كيف نضمنه النصف وهو 1 من 100؟ ونقول عليك النصف. مع آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا حصلت من أولها إذا حصل التلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه، وجب الضمان كاملا على الصحيح، وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين، حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف، ويتفرع على ذلك مسائل، منها: إذا زاد الإمام شوطا في الحد فمات المحدود. فحكى أبو بكر في المسألة قولين: أحدهما يجب كمال الدية، والثاني يجب نصفها، والأول هو المشهور وعليه القاضي وأصحابه، لأن المأذون فيه لا أثر له في الضمان، وإنما الجناية ما زاد عليه، فأسند بالضمان إليها. فأسند الضمان إليها. ومنها: طيب، الآن هذه مسألة زاد الإمام صوتا في الحد، ما دون الزيادة مأذون فيه، والزيادة غير مأذون فيها، فمات الإنسان، مات الموت، الآن هو من الصوت الزائد أو من مجموع الأصوات؟ قالوا إنه من مجموعة أقوال، ومع ذلك ما وزعوه عليها بالقسط، بل قالوا عندنا فعل مأذون فيه وهو 80 جلدة مثلا، وفعل غير مأذون فيه وهو جلدة واحد، فعندنا مأذون وغير مأذون، غير قصد الضمان نصفين. نعم، وقيل يجب كمال الدية، لأن هذا لأنه لما زاد ثوبا صار معتديا. ومن الممكن أنه لم يمت إلا بهذا الصوت. وظاهر كلام المؤلف ولو كانت الأصوات واحدا في الشدة والخفة ولم يفرق بينما إذا كان الصوت الزائد شديدا وما قبله خفيف أو بالعكس. ولو قال قائل بأنه يوزع الضمان على حسب عدد الجلدات لكن هو وجه، لأن الموت حصل لماذا؟ بالجلدات كلها، حصل بالجلدات كلها من واحد إلى آخر الزائد. فإذا كان مثل في القذف الحد 80 جلدة فجلد 81 نقسم الضمان على إيش؟ على 81 سهم فعليه واحد من 81، وإذا زاد 20 فعليه الخمس، فعليه الخمس يعني 20 بالنسبة للمئة خمس. أقول لو قيل بهذا لكان له وجه. نعم. لا إذا كان عن قصد يعني مهمة الزاد يعني تشكك في العدد. نعم. الظاهر انه ما يمكن يكون عبد لانه لان التلف حصل من فعلين، حصل من فعلين احدهما مأذون فيه فلا يكون عبدا محضا. ولهذا المؤلف ما ذكر الذي فقط. ومنها لو اقتص من الجاني ثم جرحه هو او غيره عدوانا وجب كمال الدية لزيادة فمات عندي فمات نحن أو غيره عدوانا فمات. هذه مزيدة عندي، لا عندي معلقة المصحح. نعم عندك فمات كيف؟ لا حاشية قاعدة يعني ما في من اللي معنى الثاني في فمات ما في. لو اقتص من الجاني ثم جرحه هو اقتص من الجاني ثم جرحه هو او غيره عدوانا وجب كمات وجب كمال الدية. وفيه وجه اخر انه يجب نصفه لان التلف الان حصل من فعلين احدهما مأذون فيه وهو قصاص والثاني غير مأذون فيه. مو لازم لأن كونه كمال الديه يدل على انه مات، لكن ان حطيت فمات هو احسن. نعم للمعلوم هنا هو الظاهر لو اقتص من الجهه. نعم. ومنها لو رمى صيدا فاثبته ولم يوحه ثم رماه اخر رميه غير موحيه ومات من الجرحين وجب ضمان الصيد كله مجروحا بالجرح الأول على الثاني على المشهور من المذهب. لكن من الأصحاب من يعلله بأن رمي الثاني انفرد بالعدوان فاستقل بالضمان. ومنهم من يعلله بأن رميه كان سببا للتحريم فلذلك وجب عليه كمال الضمان. ويتخرج على التعليل الأول وجه آخر بأنه يضمنه بنصف القيمة مما قبلها. هذا رجل رمى صيدا فأثبته يعني حدثه فما يقدر يطير ولا يقدر يمشي، وجاء إنسان آخر فرماه ومات مات من الجرحين. يقول مالك وجب الضمان ضمان الصيد كله. هل المراد هنا الصيد الذي يحرم صيده في الحرم او صيد لانسان يملكه؟ الظاهر الاول لان الصيد في الغالب لا يملك. يقول وجب ضمان الصيد كله مجروحا بالجرح الأول منه عليها الضمان يكون على الثاني مجروحا بالجرح الأول على الثاني على المشهور من المذهب. والأول عليه ضمان ولا لا؟ الأول ليس عليه ضمان وإنما عليه أرث جرح فقط، لأن الأول جرحه ما ليس بموحن، يعني بمعنى أنه ليس بقاتل وإنما أثبته إثباتا، والذي جرحه وأماته هو الثاني. ولكن يقول من الأصحاب من يعلله بأن رمي الثاني انفرد بالعدوان فاستقل بالضمان، ومنهم من يعلله بأن رميه كان سببا للتحريم فلذلك وجب عليه كمال الضمان. المهم الآن أن الضمان على من؟ على الثاني دون الأول على اختلاف التعليلين. قال ويتخرج على التعليل الأول وجه آخر بأنه يضمنه بنصف القيمة مما قبلها، اللي قبلها فيما إذا كان هناك سبب مباح وسبب محرم فإن الضمان بينهما نصفين. والظاهر في هذه المسألة أن يقال إن الضمان على القاتل، وعلى من جرحه غير القاتل عليه ضمان أرشه فقط، لأننا نعطي كل إنسان بحسب عدوانه. نعم. نعم. لأن رمي الثاني لما مات به فإن الصيد إذا صاده المحرم صار حراما فهو طلب التحريم، أما الأول فهو ما أثبته فقط ولم يحرم. ومنها لو استأجر دابة لمسافة معلومة فزاد عليها، أو لحمل مقدار معلوم فزاد عليه فتلفت الدابة فإنه يضمنها بكمال القيمة، نص عليه في الصورة الأولى. وخرج الأصحاب وجها آخر بضمان النصف من مسألة الحد، وكذلك حكم ما إذا ركب الدابة مع المستأجر غيره فتلفت تحتهما. قبل هذه واضح، استأجر دابة لمسافة معلومة فزاد عليها، استأجرها مثلا إلى بويدة فذهب بها إلى حائل وتلفت. يقول المؤلف إنه يقوم الضمان بكمال القيمة، وفيها تخريج أنه لا يلزمه إلا النصف، لأن تلفها كان من التعب الأول والثاني، ولكن الظاهر أنه يضمنها بكمال القيمة لأن التعب الأول ليس سببا لهلاكها، لكن الذي أهلكها هو التعب الثاني، فيكون ضامنا لها بكل القيمة. وكذلك لو استأجرها لحمل 100 رطل فحمل عليها 150 فهلكت فإنه يضمنها بكمال القيمة. نعم. ومنها إذا اشترك محل ومحرم في جرح صيد ومات من الجرحين فإنه يلزم المحرم ضمانه كاملا. هذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية ابن منصور ومهنا. وقال القاضي في المجرد مقتضى الفقه عندي أنه يلزمه نصف الجزاء، وقاسه على مشاركة من لا ضمان عليه في إتلاف النفوس والأموال، والفرق واضح، إذ الإذن هناك منتف وهنا موجود. وها هنا نعم. إذ الإذن هناك منتف وها هنا موجود. إن قصد المحل إعانة المحرم ومساعدته على قتل الصيد توجه ما ذكره القاضي فإنه يكره له ذلك أو يحرم عليه، كما إذا باع من لا جمعة عليه لمن عليه الجمعة بعد النداء. ومنها إذا اشترك محل ومحرم في قتل الصيد، فإنه باعتبار قتل الصيد باعتبار قتل المحرم إياه يكون حراما لا شك فيه، وباعتبار قتل المحل يكون حلالا، كما أنه باعتبار قتل المحرم يكون مضمونا وباعتبار قتل المحل لا يكون مضمونا. ولهذا يقول يلزم المحرم ضمانه كاملا. لماذا؟ لأن فعل غير المحرم ليس حراما بل هو مأذون فيه، فأحيل الضمان على من كان حراما عليه. يقول هذا هو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في ظاهر كلامه، وقال قاضي مقتضى الفقه عندي أنه لازمه نصف الجزاء، لأن موت الصيد حصل بفعلين، أحدهما جائز والثاني حرام، فكان الصيد وقاته على ما على مشاركة من لا ضمان عليه في إتلاف النفوس والأموال. فإنه إذا اشترك اثنان في إتلاف نفس أحدهما لا ضمان عليه والثاني عليه الضمان، فإن الضمان يكون على من عليه الضمان بالنصف فقط. مثل اشترك رجل وأجنبي في إتلاف ماله، لا في مال نفسه، فالرجل لا ضمان عليه والأجنبي عليه الضمان، ولكن يقول هنا المؤلف إن بينهما فرق، وما هو الفرق؟ يقول الفرق واضح، إذن هناك منتهٍ وها هنا موجود. الإذن هناك يعني في مسألة الصيد منتهي، يعني ليس للمحل أن يشارك المحرم في قتل الصيد، بل الواجب عليه إذا رأى محرم يريد أن يصطاد صيدا فعليه أن ينهاه عن ذلك لأنه من المنكر. وأما من شارك في مال يحل له إتلافه وشارك غيره فإن هذا الذي شارك مأذون له فيه، يعني هو ماله أو مأذون له في إتلافه. لكن يقول نعم، إن قصد المحل إعانة المحرم ومساعدته على قتل الصيد توجه ما ذكره القاضي فإنه يكره له ذلك أو يحرم عليه، وحينئذ يكون مشاركا في أمر محرم فيكون الضمان بينهما نصفين، كما إذا باع من لا جمعة عليه لمن عليه الجمعة بعد النداء. ما حكم البيع؟ حرام، مع أن من لا جمعة عليه العقد في حقه حلال، لكن هذا عقد لا يكون إلا بين اثنين. هنا ما صحت من قال المحرم أن يأكل من الصيد؟ صحيح، إذا كان لم يصده ولم يعن عليه ولم يكن صيدا لأجله فله أن يأكل. حديث أبي قتادة، فإن أبا قتادة رضي الله عنه رأى حمارا وحشيا فصاده فأكل منه أصحابه فأقره من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا المحرم إذا فاض المحرم صيده فهو حرام عليه وعلى غيره حتى على المحرم. إن يعني قتل المحرم له يجعله في نفس الميت. ومنها لو اشترك في جرح آدمي مقتص وغيره، فهل يجب على شريك المقتص كمال الدية أو نصها على وجهين؟ ومنها لو تزوج امرأة ثم دفعها هو وأجنبي فأذهب عذرتها ثم طلقها قبل الدخول، فنص أحمد في رواية مهنة على أنه يجب على الأجنبي نصف الغرم وهو إرش البكارة وهو أرش البكارة وعلى الزوج نصف المهر وعلى الزوج نصف المهر فقط من غير أرش. ووجه ذلك أن إذهاب البكارة على هذا الوجه غير مأذون فيه فيسقط الضمان به ولزم الأجنبي نصف الأرش أجنبية. ولزم الأجنبي نصف الأرش وأما الزوج فأرش البكارة غير مضمون عليه وإنما المضمون عليه المهر ولم يوجد ما يقرره وخرج صاحب المغني وجها آخر أنه يتقرر المهر كله على الزوج بهذا الفعل مع انفراده به لأن الأجنبي لو استقل بهذا الفعل للزمه مهر المثل كله على رواية منصوصة نقلها مهنا أيضا. فإذا كان موجبا للمهر ابتداء فلأن يقرره أولى ولكن في صورة الاشتراك في الفعل غير المأذون فيه إنما يجب على الزوج نصف الضمان. نعم يتخرج من هذه الرواية رواية أخرى أن الأجنبي هنا عليه نصف مهر المثل واختار ابن عقيل أن الزوج هنا يجب عليه نصف أرش البكارة مع نصف المهر لأن الزوج إنما يستحق إتلاف البكارة تبعا لاستيفاء حقه من الوطء فإذا أتلفه على غير هذا الوجه ضمنه كالمستعير إذا أتلف خمل المنشفة مثلا بغير استعمال فإنه يضمن. وأيضا فلو وجب لرجل قصاص على آخر في نفسه فقطع بعض أعضائه عدوانا ضمنه لأنه لم يستحق إتلاف بعض أعضائه إلا تبعا لإتلاف جملته لاستقلالا. وفيه وجه آخر أن الأرش كله أو مهر المثل على الأجنبي لأن الزوج مأذون له في إتلاف هذا الجزء في الجملة فيكون الأجنبي منفردا بالجناية عليه فيستكمل عليه الضمان. ولو رمى عندنا فيتكمل الضمان عليه عندك الله من أقرب الأقوال حاله قول ابن عقيل رحمه الله أن على الزوج نصف المهر ونصف أرش البكارة وعلى الثاني نصف أرش البكارة. أنت مستوي المثل الآن رجل تزوج امرأة بكرة ثم قابلها السوق ومعه صديق له فأمتكى بها ودفعها فذهبت بكارته ثم طلقها الزوج قبل الدخول. والزوج إذا طلق امرأته قبل الدخول ما الذي يجب عليه من المهر؟ نصف مهر. يجب عليه نصف مهر. تقيل بالبكارة الآن المرأة إذا كانت بكرة ليست كما إذا كانت ثيبا. إذا كان مهرها ثيبا 100 درهم فمهرها بكرا 100 درهم مثلا. أرض البكارة الآن كم؟ 100. هذه 100 هل نقول نصفها على الأجنبي وليس على الزوج منها شيء لأن أرش البكارة دخل في نصف المهر؟ أو نقول إن الأجنبي عليه الضمان كاملا ضمان أرش البكارة والمهر على التسجيل الأخير لديك المؤلف؟ أو نقول إن الزوج عليه نصف المهر ونصف أرش البكارة والأجنبي عليه نصف أرش البكارة؟ هذا القول الأخير هو اختيار ابن عقيل وهو قياس فإن قلت يلزم على هذا القول أن الرجل إذا جامع زوجته ثم طلقها لزم المهر كاملا شفاه وأرح البكارة، لأنك قلت إذا طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر ونصف أرش البكارة. فجواب على ذلك ذكر ابن عقيل قال إن إذهاب البكارة بالوطي إنما ذهب لحق الاستمتاع بها، بخلاف ما إذا ذهب من أجل دفعها فإن دفعها غير مأذون للزوج فيه بخلاف الوطي. ولهذا سقط أرش البكارة فيما إذا جمعها ثم طلقها بخلاف ما إذا دفعها ثم طلقها قبل الدخول. والحاصل على شان ما تستجير روحكم نقولها في أثر المثل: تزوج رجل امرأة وهي ذكر فقابلها في السوق مع صديق له فدفعها فسقطت فذهبت بكرته، ثم إن الرجل طلقها لما علم أن بكرتها زالت طلقها، ماذا يجب على الزوج؟ نصف المهر. وماذا يجب على الأجنبي؟ نصف أرش البكارة، لأن زوال البكارة حصل من فعله، نعم، وفعل الزوج. طيب فعل الزوج هنا مأذون فيه ولا غير مأذون فيه؟ غير مأذون فيه. فإذا كان غير مأذون فيه فيجب أن يحمل من الضمان بقدره، ويكون على الزوج نصف أرش البكارة، وعلى الأجنبي نصف أرش البكارة، وعلى الزوج نصف المهر لأنه طلق قبل الدخول. فهذا القول قول ابن عقيل هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو هذا الذي شرحنا لكم. شيخ، نعم، نصف أرش البكارة لا يكون مشترك بين الزوج وصاحبه لأنه مشترك في الدفع؟ لا، أرش البكارة كاملة مشترك. كيف نصف أرش البكارة كاملة؟ لأنه ما أدهل الذي هو نصف المهر. لا لا، نصف المهر مستقل. أرش البكارة أليس يكون نصف المهر؟ الآن مثل مهرها هي 200، مهرها ذكر 200، على الزوج 100 نصف المهر. أرش البكارة، أرش البكارة 100، يعني نصف المهر. نصف المهر مو نصف المهر المدفوع الآن. نعم، ولكنه مقدار، يعني مقدار. إيه. وقد لا يكون نصف المهر مقدار، لأنه قد يعطيها مهر كثير أيضا يكون أقل. المهم إن أرش العشارة في حسب ما تقدر. يا هذا ليش؟ أنا كنت أتصور أن يبيج منكم هذا السؤال، لكن ربما أنها تسقط على شيء، تسقط على شيء فيصيب المحل فتذهب البكارة، وإلا مجرد أنها تسقط الغالب ما يقول. أو مثلا عندما سقطت مثلا ذهبت إحدى رجليها متشطرة عن الثانية فربما تزول البكارة، وإلا مجرد يدفع وتسقط سقوط طبيعي على الأرض هذا ما أظن يحتاج البكارة. نعم، لما علم الزوج أن البكارة امرأة ذهبت، نعم، طلقها لهذا السبب أو لسبب آخر، المهم أنها ربما يمكن هذا من أكبر الأسباب. طيب لو قلنا يتحمل هذا السبب الرئيسي، نعم، ما يكون صديقه أن يتسبب يعني إذا هاب بعض المهر عن زوجته؟ أبدا، قد لا يكون أراد هذا، قد لا يكون تسبب تسبب هو الزوج اشترك، هذا الزوج دفع نصف المهر، نصف المهر لطلاقه قبل الدخول. ولكن لو تزوجها ما أخذ نصف المهر، لو تزوجها ندخل عليها صار المهر كامل، لأن هذا الصديق حرمها نصف المهر. لا منحر، قد يكون هذا أمر مهم مراد، والزوج أيضا ربما يرى في زوجته ولدها بالحكارة. ما بعرف كل حال، كل إنسان مثلا ذهب بكارة زوجته بغير سبب الوقت يحس طلقها. نعم، زوجها ولد من آخر اشتركها في الدفع. بالنسبة له يسقط العرش، أما بالنسبة للأجنبي فهو ثابت عليه. لأن الزوج لما دخل أصبح إذا دخل الزوج سوف يرهب البكارة. هو وجب لها المهر كامل بالدخول. ولا نقصها شيء بالنسبه للزوج. بالنسبه للزوج ما نقصها شيء. اي نعم خمل منشفه. المنشفه تعرفونها اصلا. المناشفه للمرء. الخمل اللي يسمونه ناس الزرع. يجيب المنشفه فيها فيها اسلاك. نعم. ولا لا؟ وش اسم اسم مزرع؟ اسم مزرع ولا زغط؟ الله ما ادري عنه. انما هو عند اهل العلم يسمونها الخمل. هذا الان الفاشل اللي عندنا ما فيه حويدات من الاسلاك هذا يسمى خمل. فانا اذا اعرتك منشفه وانت تريد تنشف بها بعد مثلا مده يروح الخمل هذا. لا سيما يمكن الصناعه الاولى القديمه. إذا ذهب خمله باستعمالك عليك ضمان ولا لا؟ ها؟ لا ضمان عليك لأنني أذنت لك بالانتفاع الذي من لازمه أن يذهب الخمل. لكن لو أنك مثلا أعرتك المنشفة ورحت جبت فرش حصى وبدأت تكر الخمل تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن لأنك أتلفت الآن بعد الاستعمال. وهذا واضح يعني قياس في فقط ما يكون من الوضوح. فالبكارة إذا أسلفها الزوج بالوطي فقد أسلفها فيما أذن له فيه. وإذا أسلفها بالدفع فقد أسلفها في شيء غير ما أذن فيه. نعم نعم الآن الأثنان قاعدة التاسعة والعشرون من حوم حكيم السائل يسير فزاد عليه فهل كنت بالمسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع فيه وجهان وإن مسألت صور منها الوكيل في البيع مع الإطلاق يملك البيع بثمن المثل وبدونه بما يتغابر بمثله أو منه بما وبدونه بما يتغابر بمثله وين أنصة كان يجمعه ما فيها أحد بيأخذه حكم حكم ولا إذا حكم إيش ضمن الدية كلها ولو عفي عن القدر المباح بإفراده لم يجب كمال الدية. وهذه الصورة الأخيرة ترد إلى القاعدة التي قبل هذه حيث كان السلف تولد من ضرب مهزول من ضرب مهزول فيه وغير مهزول فأوجب ثمن الضمان كما لو زاد على الحد فورا فلا دلالة له فيها. يعني ابن عطيف هذا الفرع أظنهم عرفتم تماما. وكلتك في بيع شيء يساوي 10,000 ريال فبيعته ب9,800 يعني بنقص 200. هذا النقص لا يضر لأنه مما يتغابر به. فإن الذي يباع أنا ما قدرت لك الثمن أنا ذكرناها مقدرة الثمن وهو لا أتبع هذا الشيء وكان يساوي 10,000 ريال فبيعته ب9,800 ريال فهنا لا تضمن. لماذا؟ لأن نقص 200 ريال فيما يباع ب10,000 ريال أمر معتاد ولا لا؟ بخلاف ما لو قلت بيع هذا وكان يساوي 400 فبيعته ب200 فإن هذا يستمح فيه ولا لا؟ لأن النصف بينهما فرق. المهم أنا أنا قلت لك بيع هذا وكان يساوي 10,000 ريال فبيعته ب9,800 ريال. هذا نقول لا ضمان عليك أيها الوكيل. لماذا؟ لأن هذا مما يتغابن به عادة. لكن لو بعته ب9,000 ويساوي 10,000 فبعته ب9,000 فإن 1,000 ريال من 10 هذا يعد نقصا بينا. فهل أضمنك 800 فقط أو أضمنك 1,000 كله؟ هذه المسألة. في وجهين يقول، في قول أنك تضمنه 1,000 كله لأنه لما تجاوز الحد المأذون فيه ألزم بكل ما تجاوز به. ومنهم من يقول تضمنه ما لا يعد مسامحا فيه، أو تضمنه ما لا يتغابن فيه فقط. فتضمنه على هذا الرأي كم؟ 800. نعرف الآن نقول هذا يساوي 10,000 ريال وباعه ب9,000، ولو باعه ب9,800 كنا ما عليه ضمان.